هي الذكرى تسامرني تغني لي وتحكي لي حكايانا تؤنسني وتعبث بي إذا ما البعد أرقني وشتت في خبايانا رسائلنا طواها البعد طواها البعد في زمن طويل العهد بعثر من زوايانا أعيدي رسمة الأيام تحمل لونها الوردي في كفي شجايانا وبوحي رغم هذا البعد بقصتنا وعبرتنا وحبا في ثنايانا.